حمل حتى ما تجعله يتيم في امرأته على أن مراد إطعامها وإنفاقها، صرف اللفظ على الظاهر يا شيخ، الظاهر أن الإنسان يضع اللقمة في حال في امرأته، هذا هو ظاهر الحديث، وقد يعني يمكن أن يقيد هذا بحال دون حال. ذكر الحافظ عن النووي رحمه الله أنها لا يكون في حال مداعبة. نعم. وأما يعني ليس بصحيح هذا. يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على المعهود المعروف، ولم تجري العادة العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته. هذا صحيح، لم يجري على سبيل الإطلاق، لا ولا على سبيل التقييد، يعني نادر جدا أن أحد يمازح زوجته أو يداعبها في مثل هذا، فلا يحمل كلام الرسول. الآن عرف الناس حتى ما تجعله في بطن أولادك، حتى ما تجعله في أفواه أولادك، ما معروف المعنى حتى ما تنفقه على هؤلاء. أحيانا الإنسان يوكل ابنه الصغير بيه، معلوم هذا لأنه ما يقدر. ولهذا لو شلت يد المرأة الزوجة، نعم، لكان إذا وكلها قلنا لك أجر، ثم هذا الأجر أيضا ليس في نفس اللقمة، في مساعدتها على الأكل، لكن الأجر لعام باللقمة هذا يشمل من وكلها ومن قدم الطعام لها فأكلت هي بنفسها. نعم. لا يعلم المقصود بجعل اللقمة، فإنك لم تنفق لك، السياق سياق الإنفاق. نعم. فهذا قد يصف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى. إيه نعم. ما في الشكل هذا واضح. يعني حتى يعني المبالغة إلى حد الذي تنفق على زوجتك.